الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. باب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع أو الضال عن صاحبه، وهي نوعان: ما يعبر عنه بالضال وهي الحيوانات، وما يعبر عنه باللقطة وهو المال عدا الحيوان. والمال ضربان: مال بسيط ومال له قيمة. وبيان حكم كل نوع سنعرفه إن شاء الله بالاستقراء. نعم. وهي المال المضاع عن ربه. نعم. وهي ضربان: ضال وغيره. ضربان يعني نوعان. نعم. ضال وغيره. ضال وغيره. الضال للحيوانات: الإبل والبقر والغنم والصيد والطيور وغيرها مما هي مملوكة للغير، هذه يعبر عنها بأنها ضالة. وغير الضال هو المال عدا الحيوان. نعم. فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع. أما غير الضال التي هي الأموال غير الحيوانات، لأن الحيوانات فيها تفصيل، أما الأموال غير الحيوانات فمن حيث الجواز يجوز التقاط الشيء مطلقا، لكن لا يقال يجب ولا يقال يحرم أو يستحب أو يباح أو يكره، فيه تفصيل. حيث الجواز يجوز التقاطها التي هي الإباحة، يباح التقاط الشيء. نعم. وهو نوعان. غير الحيوانات نوعان، يعني اللقطة نوعان: ضال وغير ضال. غير الضال نوعان، التي هي غير الحيوانات نوعان: نوع له قيمة ونوع قيمته بسيطة ولا يوبه به ولا يهتم له كثيرا. نعم. وهو نوعان: يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف، لما روى جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. يسير يعني قيمته بسيطة، يباح التصرف فيه بغير تعريف، يعني وجد سوط أو حبل أو سواك فلا حرج عليه في التقاطه والانتفاع به، يجوز له ذلك، لأن الغالب مثل هذه الأشياء إذا ضاعت ما يهتم لها صاحبها ولا يبحث عنها، فجاز لواجدها أن يلتقطها وينتفع بها. ولا تحديد في اليسير. ولا تحديد في اليسير، وإنما يرجع فيه إلى العرف، والأعراف تختلف من وقت لوقت، قد يكون ما قيمته ريال يهتم به ويحرص عليه، وقد يكون ما قيمته ريال وخمسة ريالات لا يؤبه به ولا يحرص عليه. ولا تحديد في اليسير إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وشبهه، يعني ما جاء النص عليه في الحديث في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم، هذا ينبغي أن لا أن يكون من اليسير، ولا يقول قائل إن السوط والعصا والحبل ونحو ذلك هذا من اللي اهتم له، لا بل هذا يكون من اليسير. وقال أحمد رحمه الله: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس، يعني هذه الأشياء البسيطة التمرة والكسرة من الخبز ونحو ذلك هذه ما تحتاج إلى تعريف، ولملتقطها أن ينتفع بها. ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لأنه تافه. يقول رحمه الله: ويحتمل أن الشيء الذي لا تقطع فيه اليد لا يلزم تعريفه، كأنه يريد أن يجعل الفرق بين اليسير وغير اليسير، يقول ما تقطع فيه اليد ليس بيسير يهتم له، وما لا تقطع فيه اليد هذا يسير لا يهتم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في 3 دراهم فصاعدا، وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار 3 دراهم لأن الدينار 12 درهم، في 3 دراهم تقطع اليد. انظر إلى عناية وحرص الإسلام على حفظ الأموال، تقطع اليد التي قيمتها نصف الدية تقطع إذا سرقت 3 دراهم، إذا سرقت 3 دراهم تقطع. وقد اعترض بعضهم قال: كيف فيما هو نصف الدية فيها نصف الدية وتقطع في 3 دراهم؟ أجيب قيل: نعم، لما كانت أمينة كانت ثمينة غالية ما يتساهل بها، لكن لما خانت هانت صارت لا قيمة لها، تقطع إنها يد خائنة فتقطع ليستريح المجتمع من شرها، فتقطع اليد السارقة في 3 دراهم، وثلاثة دراهم أقل من الريال السعودي تقطع فيه اليد. ينبغي يؤخذ من هذا محافظة الإسلام على الأموال، وأنه لا يتساهل بها، وأن من استهان بمال أخيه المسلم وسرقه تقطع يده التي هي اليد فيها نصف الدية حينما كانت أمينة. قالت عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. تقول عائشة رضي الله عنها: كانوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، لا يقطعون في الشيء التافه، يعني الشيء اليسير لا يقطعون فيه اليد، يعني شيء دون 3 دراهم دون الربع دينار هذا لا تقطع فيه اليد. والنوع الثاني الكثير، فظاهر كلام أحمد رحمه الله أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف. النوع الثاني من المال الملتقط الشيء الكبير والشيء الذي له قيمة الذي يهتم له صاحبه ويبحث عنه، ما حكم التقاطه؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي تركه، لا تلتقط، تمشي وترى الدراهم ساقطة في الأرض تعبر وتتركها، ترى الشيء الثمين ساقط فتمشي وتتركه، ما يلزمك أن تأخذه، وإذا أخذته كلفت نفسك وعرضت نفسك للخطر. من أين الخطر؟ قد تأخذه بنية التعريف فلا تعرفه، قد تأخذه بنية التعريف فتعرفه يوم أو يومين ثم تسكت عنه، قد تأخذه ولا تعرفه، ما تبرأ ذمتك، فالأولى لك تركه في مكانه. ولو تواطأ الناس على هذا لما ضل لأحد شيء ولا ضاع له شيء، يعود إلى المكان الذي فقد فيه حاجته فيجدها. فالأبرأ لذمة الإنسان أن لا يلتقطه، لأنه إن التقطه فهو مكلف بالتعريف لمدة سنة. فهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، يقول الأولى أن ترك التقاطه أفضل. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا، التقاطه أفضل، لأن هذا مال أخيك المسلم ضاع، وأنت وإياه سواء، والمؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فأنت بمثابة ولي صاحب هذا المال، فلا تترك ماله يضيع، تأخذه لتعيده إليه. وهذا في حال أن يأمن الإنسان نفسه على هذا، إذا لم يأمن نفسه على هذا فلا ينبغي أن يقدم عليه. فظاهر كلام أحمد رحمه الله أن ترك التقاطه أفضل، لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف، فأشبه ولاية اليتيم. أشبه ولاية اليتيم، يعني ما ينبغي للإنسان أن يحرص على ولاية اليتيم، لأنها فيها خطر عليه. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا تولى الإنسان مال يتيم فينبغي له أن يعتني به ويحرص عليه أكثر مما يحرص على ماله ويحافظ عليه، فإن زل أو أخطأ فهو على خطر. أن تشمله هذه الآية أن يفرط في مال اليتيم، فالسلامة خير حينئذ. واختار أبو الخطاب رحمه الله أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة وأمن نفسه عليه، لما فيه من حفظ مال المسلم، فكان أولى كتخليصه من الغرق. ولا يختار أبو الخطاب من أئمة الحنابلة رحمه الله أن أخذه أفضل، يعني خالف وجهة نظر الإمام أحمد رحمه الله في هذا، يقول يأخذه، لكن عنده شيء من التفصيل، يقول إذا وجده بمضيعة، لكن إذا لم يكن بمضيعة فتركوه لعل صاحبه أن يأتي إليه. لما يقول إذا وجده بمضيعة وآمن نفسه، فإن كان لا يأمن نفسه عليه فيتركه، لما فيه من حفظ مال المسلم، والمرء يحرص على مال أخيه المسلم كما يحرص على ماله، وكما أنه ينبغي له أن ينقذه إذا رأى أنه سيهلك، ينقذ مال المسلم من الهلاك، من الغرق، من أن يتلف، فيعتني به كما يعتني بماله. يقول إنه في هذا يؤجر، ولا فرق كبير بين ما رآه الإمام أحمد رحمه الله وما رآه أبو الخطاب، لأن أبو الخطاب الذي قال التقاطه أفضل قيد، قال إذا كان بمضيعة وإذا آمن نفسه، والإمام أحمد يقول الأولى عدم التقاطه وأفضل، لأنه قد لا يأمن نفسه عليه، يلتقطه على نية التعريف ثم يتساهل، أو يسكت عليه بدون تعريف فيكون على خطر ويكون أكل مالا حراما. ولا يجب أخذه لأنه لا يجب أخذه، ما أحد يقول إنه يجب عليك أن تلتقط هذه اللقطة، لا، إذا رأيت أنك تتخلص منها فخذها، وتركها أولى لك وأسلم، لأنك قد لا تتمكن من تأدية الواجب فيها، فتشق على نفسك في هذا فتركها في مكانها أولى. ولا يجب أخذه لأنه أمانة، فلم يجب كالوديعة. والأمانة ما يجب عليك أن تأخذها. جاءك صاحبك مثلا قال أنا أريد سفر وهذا ذهب نفيس عندي أو لا قيمة شيء آخر غير الذهب أريد أن أودعك إياه، أجعله أمانة عندك وديعة عندك تقفل عليه في الصندوق وتنتبه له، أخشى أن أتركه في داري فيسرق، ما يلزمك أن تقبله. تقول لا يا أخي أنا ما أخشى عليه الضياع، أخشى عليه السراق، يتعبني ويرهقني إذا أخذته وأهتم له كثيرا، فابحث عن غيري. فما يلزم المسلم أن يقبل الوديعة ولا يلزمه أن يقبل الأمانة. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب لم يجز له أخذه. الذي لا يجوز له أخذ اللقطة الذي لا يأمن نفسه عليه أو لا يستطيع أن يعرفه التعريف الشرعي الواجب، لأنه تضييع لمال غيره فحرم كإتلافه. لأنه تضييع لمال غيره، يعني إذا أخذه وهو لا يأمن نفسه عليه أو أخذه وهو لا يستطيع تعريفه فكأنه تسبب في تضييع مال هذا المسلم، فاتركه في مكانه أولى لك. فصل. إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها ووكاءها وهو الذي تشد به وجنسها وقدرها، لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه. إذا أخذها ولولا له الترك، لكن إذا قلنا أخذها يريد أن يحفظها، وجب عليه أن يعرف عفاصها، العفاص الوعاء الذي تكون فيه جلد ورق قماش، قماش أبيض، قماش أسود، حرير، صوف، أي نوع. ووعاءها وهو وعاؤها، العفاص هو الوعاء وهو الذي تكون موضوعة فيه. ووكاءها إذا كان فيها رباط مربوطة، بماذا؟ بسلك، قطن، صوف، شكل هذا أو نايلو أو مطاط أو بما هي مربوطة مثلا. وجنسها ما هي؟ ذهب، فضة، نحاس، نيكل، أحجار كريمة، معدن، أي نوع من أنواع المعادن مثلا، سمن، أقط، جمن، أي شيء، يعني اللقطة اللي وجدها مثلا، هذا فراش مثلا، ثياب، ملابس، شنطة فيها كذا وكذا مثلا، يعرف جنسها، الجنس الموجود فيها. وقدرها، الذهب مثلا مثقال، 10 مثاقيل، 20 مثقال، 1000 ريال، 5000 ريال، وهكذا. والجنس، الجنس النوع، ذهب ولا فضة ولا كذا. والقدر العدد، يعني 5000، 10000، 1000، وهكذا. لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، الذهب معروف والورق المراد به الفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها، الوكاء الذي تشد به والعفاص الذي هي موضوعة فيها الإناء، ثم عرفها سنة، عرفها سنة، لا تتساهل، تعرفها مرة مرتين وخلاص أو يوم أو يومين وخلاص، تعرف سنة. ويحرص على مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي الأسواق وفي الأماكن الذي يكون فيه تجمع لكنها لا تعرف في المساجد. فإن لم تعرف ما جاءك صاحبها فاستنفقها، يعني لك حق إذا بعد السنة أن تنفقها على نفسك، ولتكن وديعة عندك، يعني ما تؤمر بحفظها أكثر من سنة، بعد السنة تنفقها لكن تكون بمثابة الوديعة عندك، متى ما جاء صاحبها وعرفها تردها إليه. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، يعني ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، إذا جاء وصفها كما هي فادفعها إليه لأنها بمثابة الأمانة عندك. نس على الوكاء والعفاس وقسنا عليهما القدر والجنس، لأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يتعرف على أربعة أشياء: العفاس والوكاء والجنس والقدر. يقول العفاس والوكاء هذه جاءت في الحديث، وقسنا عليها الحقنا بها الجنس، ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا طعام ولا أي شيء، والقدر مقداره مثلا. ولأنه إذا عرف هذه الأشياء لم تختلط بغيرها، لأنها إذا جاء طالبها وذكر هذه الأشياء الأربعة غالبا يكون صادق ولا تختلط عليه بغيرها، ما تضيع عنه، يعني إذا وضعها عنده مع أشياء وكان مسجل لهذه الأوصاف الأربعة فإنها غالبا ما تختلط بغيرها، يعني تتميز عن غيرها بهذه الأوصاف. وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبه، لأنه قد يقول على سبيل التخرص يأتي مدعيها وهو غير، فيقول ذهب، لو قال ذهب فقط ما تكفي، لأنه قد يقول على سبيل التخرص لعلها تصادف فيأخذها وهي ليست له. فيسأل عن هذه الأوصاف الأربع، هذه الأمور الأربعة، إن حققها وضبطها فهو غالبا هو صاحبها، أما إذا كان يتخرص أو يتحرى لعله يصيب أوصافها مثلا فيأخذها، هذا ما قد لا يستطيع أن يأتي بهذه الأوصاف الأربعة فتسلم. وإن أقفر معرفة صفتها إلى مجيء مدعيها أو تصرفه فيها جاز، لأن المقصود يحصل. إذا حفظها أمانة عنده وما سجل صفتها وما سجل فيها الأعلام، بس قال عندي لقطة، ثم يأتيه واحد ويقول ضع لي كذا وكذا، هذه صفة كذا وكذا، يقول انتظر، ثم يدخل وينظر صفة هذه اللقطة اللي عندي، يقول لا يا أخي ما تنطبق على الأوصاف التي ذكرت، ثم يأتي آخر ويقول ضع لي كذا وكذا وكذا، يقول انتظر، فيدخل ويطبق هذه الأوصاف التي ذكر، فإن انطبقت عليها سلمه إياها، وإلا قال لا يا أخي اللي عندي ما تنطبق على الأوصاف، ولا يخبره بأوصاف ما عنده، لأنه قد يأتي غيره فيأخذها بما سمع من أوصافها. وقد جاء ذلك في حديث أبي رضي الله عنه: ولا يحل له التشرف فيها إلا بعد معرفة صفتها، لأن عينها تذهب فلا يعلم صدق مدعيها. معرفة أوصافها متى تلزم؟ عندما يريد أن يتصرف بها، ولا قبل مدة السنة لو ما عرفها تحفظها عنده وينادي عليها عندي لقطة عندي لقطة وهكذا، لكن متى يلزم معرفة الأوصاف؟ إذا أراد أن يتصرف بها حتى لا تشتبه بغيرها ولا تضيع. لأن عينها تذهب فلا يعلم صدق مدعيها إلا من حفظ صفتها. لابد أن تحفظ صفاتها حينئذ عند التصرف بها، لأنها ستذهب تفقد، إذا كانت دراهم أو ذهب أو نحو ذلك سيتصرف فيها، فما يجوز له التصرف حتى يعرف أوصافها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.